ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الرابع عشر من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ونواصل في هذا الدرس الكلام على المصلحة وعلى ضوابطها. وقد ذكرنا قبل ذلك أن باب رعاية المصالح كان من أهم الأبواب التي ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها لتثبيت أركان دولته، والذي جر علينا شرا مستطيرا فيما بعد العصر النبوي ودولة الراشدين حتى أيامنا هذه، هو عدم الفقه في هذا الباب. لما حدث أنس بن مالك كما في صحيح البخاري ومسلم الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرنيين، لامه جماعة من أصحابه كالحسن وغيره، لأن معرفة الحجاج بن يوسف بحديث العرنيين جر على المسلمين وبالا شديدا من قبل الحجاج. العرنيون جماعة أسلموا ثم اجتووا المدينة، أي كرهوها ومرضوا فيها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إلى بقعة كذا فإن فيها راعيا لإبل الصدقة، فكلوا من ألبانها واشربوا من أبوالها، اشربوا من ألبانها وأبوالها، أي من أبوال الإبل. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى ردت إليهم العافية. فماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وسرقوا الإبل، قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أثرهم يطلبهم، فلما جيء بهم قطع أيديهم وأرجلهم وكمل أعينهم، قطع أيديهم وأرجلهم وكمل أعينهم، أي حمى مسمارا أو حديدا ثم وضعه في أعينهم، كحل أعينهم بها. فالحجاج بن يوسف أخذ من هذا حجة له وذريعة على القتل، وأن من خالف أمري فعلت به كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعرنيين الذين جاءوا من عوينة، فلام الحسن البصري وغيره أنس بن مالك على تحديثه للحجاج بن يوسف بمثل هذا الحديث. أخذ العلماء من هذا وغيره وجوب، ولا أقول جواز، وجوب كتمان بعض العلم عمن يتوهم في أنه لو وصله هذا العلم حمله على غير محمله فأحدث به فسادا عريضا عليه أو على غيره، ولا يدخل هذا في باب إثم كتمان العلم، لأن العلم يهدي صاحبه إلى مصلحته في الدنيا والآخرة. فإن كنت ستحدث بحديث يحمل على غير محمله وتحدث به مضرة فما فائدة العلم؟ حينئذ يجب عليك كتمان بعض العلم عمن تتوهم أنه لو وصله هذا العلم أحدث به فسادا عريضا عليه أو على غيره، وهذا أيضا تتحكم فيه المصلحة. في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جرابين من علم، أما أحدهما فبثته فيكم، أي قلته وأعلنته، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا البلعوم، أي لقطع عنقي لو بثت الجراب الآخر من العلم. استدل بهذا الحديث الباطنية وغيرهم على أن للشريعة ظاهرا وباطنا، والواقع أنه لا حجة للباطنية في كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لأن العلم الذي كتمه أبو هريرة محمول عند جميع العلماء على أنه علم لا ينتفع به العامة، أي لا يدخل في باب الأحكام الشرعية، إنما هو علم يتعلق ببعض الأمارات، أمارات الساعة الصغرى أو الكبرى، منها مثلا قول أبي هريرة: أعوذ بالله من رأس الستين ومن إمارة الصبيان. أعوذ بالله من رأس الستين، أي من سنة 60 هجرية ومن إمارة الصبيان. في سنة 60 هجرية تولى يزيد بن معاوية إمارة المؤمنين، فكأن العلم الذي كتمه أبو هريرة يدخل من هذا الباب. فاستجاب الله عز وجل لدعائه ومات سنة 58، أي قبل ولاية يزيد بن معاوية بسنتين. وكثير من العلماء يتهمون يزيد بن معاوية بأنه جائر ظالم، فكأن هذا العلم الذي كتمه أبو هريرة يدخل كله من هذا الباب، فإنه لا يحل لأحد أن يكتم شيئا من العلم الخاص بالأحكام الشرعية إلا كما قلنا لو كان من نافلة العلم، ثم التحديث به يحدث مضرة، حينئذ قد يسعك كتمانه. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا بد أن يكون كلامك كله على أذهان العوام، تكلم على أدنى عقل رجل من الموجودين، ولا تكن كابن الرومي لما قيل له يوما: لم تكتب ما لا نفهم؟ فقال له: ولم لا تفهمون ما أكتب؟ فإن الداعية لو سلك مسلك ابن الرومي أحدث شرا عظيما، فإنه لا بد أن يتكلم على مستوى أدنى رجل، لأن هذا من حقه عليه. وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إن حدثت الناس بما لا يعرفون قالوا: هذا لم يقله الله ولم يقله رسوله، فيفترون بذلك الكذب. والسبب في هذا أنك لم تراعي مستوى من هو أمامك حينما ألقيت إليه بالموعظة. باب رعاية المصالح يشمل جميع مناحي الحياة. يجب على الدعاة أولا أن يراعوا هذا الباب وأن يتقنوه إتقانا جيدا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أفقه الناس على الإطلاق بهذا الباب. وقد ذكرت فيما مضى بعض تصرفه عليه الصلاة والسلام في قصة الكعبة وغيرها. في عام الحديبية، وانظروا إلى هذا الموقف وما فيه من ضابط المصلحة الشرعية، لما اصطلح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سهيل بن عمرو في صلح الحديبية المشهور، كان مما اشترطه سهيل أن من أتى من قريش مسلما فارا بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرده إلى قريش مرة أخرى، وأيما رجل كان مسلما في المدينة فر أو كفر ورجع إلى الكفر ورجع إلى قريش ليس على قريش أن ترجعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منتهى التحكم، من خرج مسلما فارا بدينه من قريش الرسول صلى الله عليه وسلم يرد إليه، ومن كفر بدين الإسلام ورجع إلى الكفر ورجع إلى قريش ليس على قريش أن ترجعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هم يبرمون هذا الكلام إذ جاء أبو جندل وهو رجل مسلم فر بدينه من قريش، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتكلمون في هذا الباب، فقال: يا محمد، هذا ما اتفقنا عليه أن ترجعه إلى قريش. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اتفقنا بعد. قال: هذا شرطي. فقال عليه الصلاة والسلام: أجزه لي، أي تنازل عنه لي. قال: لا. فقال له: ارجع. فقال أبو جندل: أيها المسلمون، ألا ترون ما بي؟ وكان المشركون قد عذبوه عذابا أليما، فترجعونني إلى الكفر مرة أخرى؟ فقال عمر، وقال عمر في موقفه هذا، وهو أول شيء شككت فيه منذ أسلم، لأن الموقف يهز وجدان أي إنسان، لكن الله تبارك وتعالى كان يكيد لنبيه، لأن هذا كان سلما إلى فتح مكة وإلى إعجاز الإسلام والمسلمين. قال عمر: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر، أنا رسول الله ولن يخذلني. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر فقال له نفس الكلام، فرد أبو بكر عليه بما رد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا كثيرة، أي لأكفر بها عن هذا الاعتراض. عمل كثيرا من أعمال البر يكفر به عن هذا الاعتراض لما ظهر له من الفائدة العظيمة بعد ذلك، بعد إبرام هذه الاتفاقية. خرج أبو بصير من المدينة فارا بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت قريش رجلين على أثره يطلبانه، قالوا: يا محمد، أعطنا أبا بصير. قال: اذهب معهم. قال: يا رسول الله، إلى الكفر؟ يعني يعذبونه عذابا شديدا. قال: ارجع. فرجع. فبينما هو في بعض الطريق معهم، أي مع المشركين، إذ جلسوا يأكلون تمرا، فقال أبو بصير لأحدهم: ما أجود سيفك؟ فقال الآخر: نعم، اشتريته بكذا وكذا وجربته. قال: هلا أريتني هذا السيف؟ فأعطاه إياه فضرب عنقه، وفر الآخر إلى المدينة، وفر الآخر إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بصير وراءه، وهو يقول إني لمقتول، سيقتلني كما قتل صاحبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بصير: ويل أمه، مسعر حرب، أي أنه سيتسبب في حرب. فقال أبو بصير: يا رسول الله، إن الله قد وفى ذمتك، أي أنني امتثلت لأمرك ورجعت لكني تصرفت. فما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو بصير على مشارف المدينة، هو ومجموعة يقطعون على قريش عيرهم، فما يسمعون بعير لقريش حتى يخرجون فيقتلون هذه العير، فيقتلون أصحابها ويأخذون العير، حتى طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من آمن، أي أن الذي يخرج من قريش مؤمنا لا يرجع، لما رأوا من الفساد العظيم بتحكمهم هذا. فأنت ترى أن من المصلحة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع الحرب بينه وبين قريش حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. فمعروف أن فترات السلام والهدنة يكون الناس أصفى قلبا وعقلا وذهنا، فيتعرضون لنسمات الهدى فيسلمون. أما والحرب قائمة على قدم وساق، فيعثر جدا على كثير من الناس أن يستوعبوا الهدى ويستوعبوا الإيمان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا قد يظنه بعض الناس هزيمة، ولا تتحمله صدور بعضهم كما فعل عمر وغيره، لكن مقتضى المصلحة لا يأبى إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بكل تصرفه علم أصحابه بعد ذلك. فإننا رأينا مثلا في بابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تطبيق المصلحة في هذا الباب يأتي بثمرة عظيمة جدا، وإغفال تحقيق المصلحة فيه جر علينا وبالا خطيرا. لا شك أن الذي يحدث في الأفراح من رقص وزمر واجتماع الناس الرجال والنساء أمر كله يأباه الإسلام ولا يقره، لا سيما إن اقترن ذلك بمثل شرب الخمور أو رقص الراقصات. هذا كله منكر يجب أن يزول، وكل تبعاته في عنق ولي الأمر. لا شك في ذلك أن ولي الأمر مسؤول مسؤولية كاملة عما يحدث من الفساد العريض في البلد، هذا لا شك فيه. لكن ما دورنا نحن؟ وليس بيدنا شيئا من مقاليد الأمور، وليس بيدنا شيء من مقاليد الأمور. هل نهجم على هذه الأفراح فنكسر الآلاف، وقد يتجاوز الأمر ذلك فتقتل بعض النفوس؟ هل هذه مسؤوليتنا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. من هذه الكلمة عند العلماء تسمى كلمة عموم، أي أنها من صيغ العموم، أي أن هذا الحديث موجه إلى كل رجل في الأمة المسلمة، لكنه قسم الاستطاعة، استطاعة باليد أو باللسان أو بالقلب. والذي لا ينكر بقلبه ليس بعد ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان، لأن إنكار القلب لا يطلع عليه أحد، وليس فيه مضرة للمنكر. فإذا كان الأمر كذلك ولا ينكر يدل على أنه ليس في قلبه خير، إنما يتدرج الإنسان وينزل في مراتب إنكار المنكر على حسب الاستطاعة. قد لا يقدر على إنكار اليد فلينزل إلى الإنكار باللسان، أو لينزل إلى الإنكار بالقلب. فهؤلاء عندما هجموا على هذه الأفراح وكسروا هذه الآلات وأصابوا بعض الحاضرين بإصابات بالغة. هم يريدون إنكار المنكر بلا شك، فما الذي نتج عن هذا؟ أن صارت الأفراح تقام بقوة السلاح، صارت الأفراح الآن تقام بقوة الأمن المركزي. أليس هذا ضررا جسيما أشد من الأول؟ صارت الأفراح تحمى بقوة السلاح، بقوة القانون. لما تهور بعضهم وحرف بعض نوادي الفيديو بدعوى أنها منكر، ما الذي حدث؟ يعوض أصحاب نوادي الفيديو؟ إذن هم ما خسروا شيئا، وإنما يأخذون هذا من الضرائب التي هي من دماء الشعب. الضرائب هذه تمط هكذا من دماء الناس، فيعوض هذا الرجل بأضعاف ما كان يملك، لن يستطيع أن يقول كان عندي 1000 شريط فيديو وما كان عنده إلا 10 أو 20 أو 100 فقط. فهذا الرجل ما خسر شيئا. ثم وجد جندي واقف على الباب يمنعني أنا مثلا إن أردت أن أدخل إلى هذا الإنسان وأنصح له وأقول له إنه لا يجوز لك أن تفعل كذا وكذا، وأتردد عليه، هذا يمنعني ويأخذ اسمي، وبعدين يحصل النوع من التحري. فقفلوا علينا هذا الباب، ونحن نعلم أناسا كانوا يعملون في هذا الباب، فلما علموا الحكم الشرعي تركوه. ألا إن وضع مثل هذه الأشياء على باب هذا الرجل وقد أغلق قلبه عن كل رجل من المسلمين يدعوه إلى الله عز وجل، فالمضرة الناجمة بلا شك أعظم بكثير جدا من المصلحة الحادثة، بل لا مصلحة على الإطلاق، هي مصلحة موهومة فقط، مصلحة لا وجود لها على الواقع. في الشهر قبل الماضي لما هجموا على فرقة موسيقية في سوهاج وضربوهم ضربا شديدا حتى أن بعضهم أصيب بعاهة، شكى إلي رجل من أفاضل الناس أعرفه أن الذي أصيب بهذا الضرب الشديد هو أخوه، وأنه كان من قديم ينكر على أخيه أن يعمل بالطبل والزم، فكان أخوه يقول هذه مهنتي فدعني أدبر وسيلة أخرى حتى يعني أوفر القوت لأولادي. وكان أخوه هذا الزمار في صراع شديد بينه وبين نفسه، أيترك هذه المهنة وهل يجد عوضا حتى يقتات لأولاده؟ وكان قاب قوسين أو أدنى أن يخرج من هذه المهنة، فلما ضرب هذا الضرب الشديد أصر على أن يرجع بنوع من التحدي، وقال لن أعود، بل أنا سأتحداهم لو حتى كان ذلك على جثتي. هناك كثيرون جدا من أهل المعاصي يودون لو يأخذ أحد الناس بأيديهم من هذه المعصية، لكن ضعف إيمانهم وضعف إرادتهم يحمله على أن يظل غارقا في المعصية إلى أذنيه. كثير من أهل المعاصي يود لو أخرجه بعض الناس من هذه المعصية بتوفير بعض الإمكانات له، فلا شك أنك لو أخذته بنوع من اللين واللطف أنه سيعود معك، سيشكو لك حاجته، فيمكن بعد ذلك أن تتدرج معه بتقوية إيمانه على الأقل. جاءني رجل يشكو من هذا الباب ويقول حتى أجد عملا مناسبا ثم أترك ما أنا فيه، يعني من المعصية. فقلت يا أخي هل تدبرت قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ فقال لي ولكن الله تبارك وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقلت له أي تهلكة أكثر من أن ترتع في هذه المعاصي؟ إن هذه الآية لا علاقة لها بالآية الأخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إنهم يعكسون هذه الآية انهم يريدون المخرج قبل ان يتقوا الله. والآية رتبت وجود المخرج على التقوى. فهذا الرجل لابد ان يظهر منه اثار هذه التقوى حتى يجد المخرج. لا ان يقول اريد المخرج ثم اتقي الله. لذلك هم لا يجدون المخرج. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فجعل التقوى اولا ثم المخرج هو اثر من اثار هذه التقوى. ويحضرني مثلين عظيمين. احدهما لرجل كان يعمل في شركة الدخان في الجيزة. رجل مهندس لصيانة الماكينات. فبلغه ان شرب الدخان حرام وانه لا يجوز له ان يظل في مكانه هذا. فترك العمل بغير ان يفكر في تدبير عمل اخر. ثم جاب الارض في البحث عن عمل مناسب لمهنته فلم يجد. اقترض 500 جنيه واشترى عربة شر ثم صار يبيع عليها الطماطم والبطاطس. وظل نحو سنة يدفعها بيديه في شوارع الجيزة ويبيع. هذا الرجل يعد الآن من أصحاب الملايين الآن. وهذه القصة لها 10 سنوات فقط. يعد الآن من أصحاب الملايين. ما يضره إن كان العمل شريفا أن يعمل هذا العمل. والله إني لأعجب برجل يرضى أن يأكل الحرام ولا يرضى أن يعمل عملا شريفا أقل من عمله السابق. يرضى أن يأكل الحرام وأن يوكله أولاده. والمثل الآخر في الإسكندرية. رجل كان عنده مصنع أو محل لحقائب النساء وأحذية النساء. فقيل له إن هذا العمل فيه شبهة لأنه يعين المرأة المتبرجة على إظهار زينتها وتبرجها. فترك العمل واتجه إلى المعمار وقالوا أنه الآن يعد من الأثرياء الكبار. ما ترك عبد شيئا لله عز وجل في الحرام إلا أبدله إياه وأثر منه في الحلال. اتقاء الشبهة. فهؤلاء الذين لا يراعون المصالح في مسألة إنكار المنكر هؤلاء يجرون علينا وبالا عظيما جدا. أرأيتم إلى هذه الصورة التي فرضتها وهي واقعة الآن. أليس عرض المسرحيات في أسيوط تحت قوة الحكومة من أعظم المنكرات التي تسبب فيها هؤلاء؟ صاروا الآن ينقلون المسارح إلى سوهاج إلى أسيوط بنوع تحدي وعلني. ثم أروني ماذا تصنعون. فقد أوصلونا إلى أنهم صاروا يحمون المنكر بالقوة. وما عاد أحد يستطيع أن يدخل إلى أحد من أولئك فيقول لهم اتقوا الله. إنه لا يحل لكم أن تصنعوا ذلك. لذلك فالعلماء يقولون إنه لا يجوز لأي أحد أن ينكر المنكر. بل إن الذي ينكر المنكر له شروط. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى ثم يعني ليس المسلمون جميعا بل أمة سقط منهم هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يكون عالما بهذا الشيء. لأنه ربما أنكر معروفا وهو لا يدري بسبب جهله. فالعلم أولا شرط بهذا الباب. ثم الحسبة احتساب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترتب المصالح على ذلك. فلو رأيت مثلا رجلا أو قوما يلعبون الشطرنج فإنه ليس من الفقه ولا من البصيرة أن تنهاهم عن اللعب إلا إذا ضمنت أن تنقلهم إلى ما يحب الله ورسوله. لأن اللعب بالشطرنج مختلف فيه بين العلماء ما بين محرم وما بين مبيح وما بين كاره. فهذا يدخل في محل الاجتهاد. فإن كان الأمر كذلك فليس من الفقه ان تنكر عليهم، لانهم ربما ذهبوا الى ما هو اشر من الشطرنج. كان يلعبون الطاولة مثلا، فان لعب الطاولة هذا معروف انه حرام قولا واحدا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: من لعب بالنرد، وفي رواية: من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله. النرد والزهر، هذه القطعة التي يقذفونها، فهذا حرام. لعب الطاولة لا يجوز. فربما انكرت عليهم وهم يلعبون الشطرنج فينتقلون الى الطاولة، فقد نقلتهم من امر مختلف فيه الى امر متفق على تحريمه. كذلك اذا رأيت رجلا يقرأ في الروايات الغرامية وكنت تعلم انه ان انتهى عن هذه القراءة قرأ في كتب اهل البدع والضلال، حينئذ يقال ليس من الفقه ولا من البصيرة ان تنقله هذه النقلة، لان القراءة في كتب الغراميات والمجون اخف من القراءة في كتب البدع والضلال. والامر واضح، لان قراءة كتب الغرام والمجون لا يختلف احد حتى هذا القارئ في انها معصية. قد يكابر في انها معصية لكن يمكن ان تقيم عليه الحجة. اما الذي يقرأ في كتب اهل البدع والضلال فانه يعتقد ان الذي يقرأه دينا، لذلك لا يتركه. فهذه الخطورة. فلو قرأ رجل مثلا في اصول الخوارج وكفر جماعة المسلمين ونهيته عن ذلك، ظن انك تجادله فيما هو مقرر في دينه، لذلك لا يتركه. لذلك وجدنا بعض اهل البدع والضلال من الخوارج ومن المعتزلة ومن الشيعة يقتلون وهم مصرون على هذه البدع، لانهم يرون هذا دينا يتقربون به الى الله. اما الذي يقرأ في كتب المجون فلو سألته هل هذا من الدين، هل تتقرب الى الله عز وجل بقراءة هذه الكتب، يقول لا. فهناك فرق. ان رأيته يقرأ وظننت انه سيقرأ في كتب اهل البدع والضلال فلا تنكر عليه، لان العلماء يقولون ان انكار المنكر لا يجوز ان كان يجر الى منكر اكبر منه، على حسب ما سنذكره ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أربع درجات لإنكار المنكر. النوع الأول أو الدرجة الأولى أنك إن أنكرت المنكر أخلفته إلى ضده، يعني صار معروفا كاملا، فهذا مشروع. النوع الثاني انك ان انكرت المنكر خف ولم يزل بالكلية، فذلك مشروع ايضا. النوع الثالث انك ان انكرت المنكر عادل المعروف، يعني ان اردت ان تأتي بهذا المعروف، ان انكرت هذا المنكر عادل المصلحة التي تنشدها، فهذا محل اجتهاد اتنكره ام لا. الدرجة الرابعة انك ان انكرت المنكر انقلب الى ما هو انكر منه، فهذا حرام، انكاره حرام لا يجوز. كأن مثلا تبنيت هدم المساجد المبنية على القبور، هذا بلا شك من اجل ما يفعل من المعروف ان تهدم المساجد المبنية على القبور، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك 3 مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذات ابرز قبره لكنه خشي ان يتخذ مسجدا. فهذا بلا شك من المعروف، لكن أنت تعلم أنك إن هدمت هذا المسجد على هذا القبر نتج عنه ضرر أعظم، وهو أنهم سيبنون هذا المسجد أفضل ما كان وأقوى ما كان، ثم بعد ذلك يطاردون كل الموحدين الذين يأبون هذا الخطر، فأي مصلحة إذن في هدم هذا القبر؟ إنما مهمتك أن تحذر الناس منه، كما هو حادث الآن في مسجد الشيخ طلحة، فإنهم هدموا هذا القبر وظلوا يبحثون عن جثة الرجل فما وجدوا شيئا، لا أثرا ولا عينا، ومع ذلك يصرون على أن يبنوا هذا الضريح مرة أخرى. فيأتي رجل فيقول: هل يجوز لنا أن نصلي في هذا المسجد بعدما ثبت أن لا جثة فيه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن توحيد الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالإخلاص كله له عز وجل، فلو ثبت أن حجر يعبد من دون الله، حجر لا أقول بشر، لو أن حجر موجود في هذا المسجد يتبرك به فيجب أن يزول هذا الحجر أو يهدم هذا المسجد، لأنه لا فرق بين أن يعبد إنسان أو أن يعبد حجر أو شجر، لأن هذا كله بضد التوحيد الخالص. لذلك فالآفة ما زالت موجودة، إن خرج إنسان من هذا القبر ثم وضع حجر فيه وصار هذا الحجر يسد مسد هذا الإنسان فالمحصلة واحدة. لذلك ما كنا نطمع أن يبنى مرة أخرى، وهذه الأموال الطائلة التي بني بها هذا القبر يوفرون بها مساكن للذين لا يجدون مسكنا أو ينفقونها في أوجه الخير. إن بعض العلماء كره إنشاء المآذن الفارهة، وحق لهم ذلك، لأن الميزانة قد تتكلف ربع مليون مثلا، وما فائدة الميزانة الآن؟ ما فائدتها؟ والمؤذن لا يصعد عليها، ما فائدة المآذن إذن؟ وكان من فائدة المآذن أن يصعد المؤذن عليها ويؤذن، لأن صعود المؤذن في مكان عال مرتفع يتيح لكل إنسان أن يراه ولو لم يسمع الصوت. أرأيتم إلى هذا المؤذن عندما يضع أصبعيه في أذنيه ويدور يمنة ويسر على هذه المئذنة، ألا يعلم هذا الرجل البعيد الذي لا يصله الصوت أن وقت الصلاة قد آن؟ لم يعد المآذن إذن فائدة، فلما تنفقون الأموال الطائلة عليها وهناك ما هو أولى منها ألف مرة؟ فبلا شك هذا العمل منكر وما كان ينبغي له أن يكون، ولا زالت الصلاة في هذا المسجد مكروهة حتى وإن ثبت ألا جثة في هذا المسجد، لأن التوحيد قال أن المساجد كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام أبدا، والله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإن كانت هناك مصلحة أو إن استطاع الإنسان بما له من ولاية ونفوذ أن يزيل هذا المنكر فليفعل، أما الحكم العام بالنسبة لنا كأفراد فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ونحن لا نستطيع تغيير المنكر باليد فلنغيره باللسان، فهذه استطاعتنا. فإن حجر أيضا على تغيير المنكر باللسان فعندك القلب، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فعندنا إذن تغيير المنكر، أن تغيره فينقلب إلى معروف، هذا مشروع، أو أن تغير أن تخفف من حدة المنكر فهذا أيضا مشروع، أو أنك إن أنكرت المنكر حصل فساد يساوي هذه المصلحة فهذا محل اجتهاد ونظر. فإن بدا لك أن لا تنكر لأن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة لا لوم عليه، فإن ظهر لك بعد التدبر أن المصلحة هذه تترتب عليها مصالح أخرى وأن المفسدة تقف عند هذا الحد جاز لك أن تغير المنكر. أما الأمر الأخير وهو حرام باتفاق العلماء، إذا أنكرت المنكر فنجم عنه منكر أشد منه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقال لي شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره أنه كان يمشي مع بعض أصحابه في أيام التتار، فكانوا يشربون الخمر أي التتار، فأنكر بعض أصحاب شيخ الإسلام على التتار أن يشربوا الخمر. قال ابن القيم: فأنكر عليه شيخ الإسلام أن ينكر عليهم أن يشربوا الخمر، فقال له: ألا ننكر عليهم وقد حرم الله الخمر؟ فقال له شيخ الإسلام: إن الله حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء لا يصلون ولا يذكرون الله، ثم إنهم إن أفاقوا قتلوا العباد وخربوا البلاد وأخذوا الأموال، فأي مصلحة إذن في الإنكار عليهم؟ فما أعظم فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى. ولنا في هذه البابة كلام طويل يأتي بعد ذلك، لأنه أيضا داخل في باب المصلحة، رعاية المصالح. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يهدينا للتي هي أقوم بالتي هي أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل